من هو يعني تعلم أنت قوي في هذا العلم والتدين؟ أنا ماشي في الطريق من أفراد طيبين. أخونا علي مثلا هنا وفي أبو إسحاق الحويني في مصر وفي مصري آخر اسمه سمير الزهيري. أي نعم. كيف قلت؟ محمد عمر. محمد عمر؟ ايش له؟ له مؤلفات الحديث. فهم ما له؟ اقول رايكم به. يا اخي اسالك ما له من المؤلفات. وين هو؟ في مصر. في مصر. مش راسخ في ذهني هذا الاسم. المهم في الآن حركة طيبة يعني في مختلف البلاد، لكنهم على كل حال ناشئون، ويرجى منهم في المستقبل القريب خير كبير.